طيب يا جماعة الشيطان الآن عشان التوبة هذه يعرف الشيطان وأنك لو تبت وإياي بيحبنا رب العالمين فموته ودم أسنانه ويلفظ أنفاسه ويرمي بجميع أوراقه ولا يحبك رب العالمين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيعلم أن التوبة هذه فإيش يسوي معك الشيطان ومعي؟ يبدأ يطمعنا في رحمة الله عز وجل. وأقسم بالله أحبتي الفضلاء والله إني ما أقول هذا الكلام لكم، والله إني قلته لنفسي وما زلت أقوله، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق حتى أن يخاف. يا جماعة الشيطان دائما يقول لي أنا وأنا يا جماعة أعصي رب العالمين، يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ نعم والله إنه غفور رحيم، لكنه أعطاني هالكتاب حتى أعرف رحمته لمن وغفور لمن. فبدأت أعرض نفسي على كتاب ربي سبحانه، ووالله إني أحب لك ما أحب لنفسي، فخذني حواري بيني وبين نفسي وهو القرآن. لما قال لي إن الله غفور رحيم الحمد لله، طيب هل سيغفر لي أنا؟ بدأت أتتبع آيات القرآن اللي عن الرحمة.